وضع ذكرنا فوق. لا لا لا فوق خالص في في الأفعال التي لم تستعمل إلا مبنية للفعل المفعول. طيب خلاص. Thank you.